بالقيام وليستجد النشاط بإيش؟ لصلاة الفجر. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى العمل الصالح، لأنه يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان في العشر الأواخر أن لا يأتي أهله، أن لا يأتي أهله اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وأنه في العشر الأواخر كان معتكفا، والمعتكف لا يمكن أن يأتي أهله. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب في العشر الأواخر أن يوقظ الرجل أهله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينشطهم على القيام ويرغبهم فيه. هل نقول من فوائد الحديث أنه ينبغي اغتنام الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة؟ نعم، نقول هكذا. ولهذا قال الفقهاء إن العمل الصالح يضاعف في كل زمن فاضل أو مكان فاضل. نعم، انتهى. كان في أسئلة ولا فيصل؟ وإياك ومن سمع. نعم، ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسردون الصيام، ومنهم عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصيام. نعم، فما هو يعني لا يستدل، يعني يستدل بفعلهم؟ لا يستدل. شوف أشيب بارك الله فيك، لا يمكن أن يستدل بفعل صحابي مهما بلغت درجته إذا كان مخالفا للسنة، وإنما يعتذر عنه. فمثل عبد الله بن الزبير كان يواصل الصوم إلى 15 يوم، هل نقول ينبغي الإنسان أن يواصل لأن ابن الزبير فعله؟ لا. فعائشة رضي الله عنها إن صح عنها أنها تسجد الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحمل هذا، إما لأنها رضي الله عنها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لا تصوم إلا القضاء في شعبان، تريد أن تعوض عما فات، وإما أن يقال هذا اجتهاد مخالف للسنة فلا يعتبر. وليد، كله هذا في العشر الأواخر فقط، يحتاج له كثير يا شيخ، فيبدو كل النهار في النوم، ففين يعني احتساب الأجر؟ يعني أنسان منا ولا الرسول؟ منا لا بأس. طيب، إذا كان يحتاج، المسألة كما قلت لكم وكما تعلمون 10 أيام، ما يصبر الإنسان نفسه ولا حرج أن ينام من صلاة الفجر إلى إلى إلى الظهر، وش في من الحرج؟ اللهم إلا أن يكون موظفا يجب عليه أن يقوم بوظيفة، هذا شيء ثاني. ها؟ أجر الصيام، أجر الصيام يعني أكيد قد يزيد. سبحان الله، هذه قاعدة عند وليد، أن الإنسان إذا نام وهو صائم فاته أجر الصيام. هذا كلام. يعني ممكن أجر يعني. إيش؟ الإنسان يعمل. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نوم الصائم عبادة يستعين به على صوم؟ سبعين خريف. سبعين خريف. تقول أنه جمع بين جهدين. نعم. جهد النفس وجهد البدن. ها. أنه سنة أجل جمع بين. ما في شيء. ولذلك نقول لا تنام عشان تجمع بين جهتين. أفهمت؟ وهذه المسائل يا وليد والأخوان جميعا، هذه مسائل عارضة ما هي دائمة. ولهذا قلنا يقوم الليل كله مع أنه لا ينبغي أن يقوم الليل كله في بقية السنة. أنت الوقت؟ نعم. صلى الله عليه وسلم لعبد بن العاص صم يوما وافطر يوما. لعبد الله. لا لعبد الله. نعم. صم يوما وافطر يوما. نعم. هل يجوز الانسان, هل هذا مقصود بعينه من يجوز الانسان مثلا ان يصوم يومين ويفطر يومين او يصوم ثلاثه ايام ويفطر ثلاثه؟ هو يجوز الجواز, لكن هل يحصل له الاجر ام لا؟ ولا جواز يجوز ما لكن قلنا ان الصحابه كانوا يجوزون الصوم 15 ايش؟ وصار. وصار ايش؟ وصار عبد الله بن الزبير يواصل 15 يوم ما يذوق ماء ولا طعام. نعم. انتهى الوقت. شيخ الفائده الاولى جواز احياء الليل كله. ايش؟ الفائده الاولى جواز احياء الليل كله. جواز احياء الليل كله في العشر الواحد. جواز ولا نقول استحباب؟ لا لا, هذا في مقابل المنع, وهذه يجب أن تعرفها في كلام العلماء رحمهم الله. قد يعبرون بالجواز في مقابل المنع, وأبرز مثال لهذا أن بعض الفقهاء من الحنابلة قالوا يجوز للقارن والمفرد إذا لم يسق الهدي أن يحول حجه إلى عمرة ليصير متمتعا. قال يجوز, مع أن المشهور أنه يستحب, لكن قال صاحب الفروع إنما عبر بعضهم بالجواز في مقابلة المنع. عمر لا لا ابن عمر لا ابن عمرو هو الذي قال انه يصوم الأذى. نعم هذا البحث. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. حديث لا صام ولا صام الابد ومن حديث عبد الله بن عمر, وليس من حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب الصيام باب حق الاهل في الصوم, وذكر فيه الحديث عن عبد الله بن عمر, وكذلك عند مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به او فوت به حقا او لم يفطر العيدين والتشريق, وبيان تفضيل صوم يوم وافطار يوم, وذكر فيه الحديث عن عبد الله بن عمر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على شرحه للبلوغ: هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر, ولعل إثباته هنا عبد الله بن عمر هو ابن عمر هو من بعض النساخ وهو وهم. انتهى. قال سعد بن عمر. إذا صح النسخ اللي عندنا عمر أفعلك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى بباب الاعتكاف وقيام رمضان, وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله, ثم اعتكف أزواجه من بعده. أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هما الشرطان اللذان يتوقف عليهما مغفرة الذنوب بصيام رمضان وليد؟ الإمام والاحتساب. الدليل رمضان

نعم. هذا سبب المسجد. أي نعم. ما دام سور المسجد قد أحاط به فهو من المسجد. يعني الحجر التي بالمسجد وهي داخل سور المسجد من المسجد لا شك. ولهذا الهوزي في مكتبة في المسجد في طرفه فهي من المسجد. نعم. تخصيص نعم نعم نعم أي أفرق الآن نعم ليلة القدر فقط ما يمكن للعشر نعم نعم نعم وننكر عليهم الآن وغدا أي آية هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنها تشمل الاتيان بالعمرة ما تشمل خصها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقيام ثم من يقول إن ليلة القدر هي ليلة 27 نعم وإن كان نعم له أن يمنعها وإن كان مسافر لأن الزوج ربما يرى أن من الفتنة أن تعتكف المرأة لا سيما في مساجدنا الآن ما في فيها الآن بعض المساجد يكون فيها مكان خاص للنساء لكن مع ذلك ما نأمل الفتنة أبدا نعم نعم الله ما أمادي أنا أتوقف فيها أتوقف فيها نعم يا كلها صيام عاشوراء لا بد أن يصام يوما قبله أو يوما بعده كل سنة كتب له قيام ليلة نعم صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله نعم هذا خاص بالصلاة كيف يقوم الليل كل هذا في ليلة العشر اما في رمضان اول رمضان كان يخلط الليالي بنوم وقيام نعم نعم نعم عرض عليه أن الرسول قال لا تصوم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن مع أن الصيام ستكون عنده في البيت فيتمتع فيها بما شاء ما عدا الجماع انتهى الوقت يعني قضاء نعم ها؟ من يطبخ طعام الإفطار؟ يطبخ طعام الإفطار المطاعم يعني ما أشكل عليك من الدنيا اللي هذه مع العلم أن الرجل ليس له زوجة فيما يظهر نعم؟ إيش؟ طعام المطاعم موجود يا شيخ ها؟ المهم ان هذا ما يمنع المطاعم موجوده والانسان ان يخرج الى المطعم وياكل ويرجع طيب على كل حال ناخذ الدرس هذه الحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاه الفجر وقد ورد انه يدخله بعد غروب الشمس من ليله 20 والجمع بينهما كما قال بعضهم أن المعتكف الذي يدخله صباح يوم 21 معتكف خاص، والذي يدخله في أول الليل المسجد عموما. يعني مثلا الآن دخلنا المسجد الجامع هنا عند الغروب، في الصباح دخلنا بالحجرة، هذا المعتكف الخاص الذي دخله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلاة الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يدخل، إن هنا مخففة من الثقيلة بمعنى إن. قد يقول قائل: كيف تقول إنها بمعنى إن والذي وليها فعل إن كان؟ فالجواب أن اسمها ضمير الشان، اسمها ضمير الشان محذوف، والتقدير إنه كان، إنه كان لا يدخل. نعم، إنه كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلى آخر. إذن إن هنا ليست نافية وليست شرطية، بل هي مخففة من الثقيلة، والأصل إن. قولها ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يدخل رأسه وهو في المسجد معتكف، والرأس في الحجرة، لأن يعني حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بينها وبين المسجد إلا الباب، فيناولها رأسه. فأرجله، الترجيل تسريح الشعر ودهنه وتحسينه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ شعر الرأس يكون إلى كتفيه أو إلى شحمة أذنيه، فيدخل عليها رأسه لترجيله. ويقول وتقول: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. لا يدخل البيت يعني بيته، مع أنه لاصق بالمسجد، إلا لحاجة. فما الحاجة؟ الحاجة ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وبول وغائط وما أشبه ذلك، لأنه معتكف قد ألزم نفسه المسجد فلا يخرج. في هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النظافة، وذلك لأنه لا يترك ترجيل شعره ولا في الاعتكاف، والنظافة أمر مطلوب، ينبغي للإنسان أن يكون نظيفا بقدر ما يستطيع، ولا يتمسك كما يفعل بعض الناس، يلبس الثياب الخرقة الوسخة، ولكن ليش؟ والله إن الإنسان إذا لبس دون الثياب تواضعا لله ألبسه الله تعالى من حلل الجنة، وأنا ألبس الثياب الرديئة الرثة. فيقال لهم في الجواب: من ترك جيد الثياب تواضعا، وذلك بأن يكون في مجتمع فقير لا يجدون الثياب الرفيعة، فيلبس الثياب النازلة تواضعا لئلا يشعر نفسه أو يشعر مجتمعه بأنه مترفع عليهم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر أصحابه على ابتغاء جمال الثوب وجمال النعل، لما حدثهم أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة أو قال حبة خردل من كبر، قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فأقرهم على الثياب الجميلة والنعال الجميلة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، فهل اتخاذه الشعر تعبد أو تبع العادة؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه تعبد وأن من السنة أن يتخذ الإنسان الشعر على رأسه، ومنهم من قال بل هو على سبيل العادة، فإن اعتاد الناس أن يحلقوا رؤوسهم حلق رأسه، وإن اعتاد الناس أن يبقوا شعورهم أبقاه. وعلى هذا فإذا كان الناس يعتادون حلق الشعر الرأس فحلقه سنة لأنه تبع الناس، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتبع الناس في إبقاء شعره، وهذا القول هو الراجح أن إبقاء الشعر على سبيل العادة، إن اعتاده الناس فافعله وإن لم يعتده الناس فلا تفعل. ومنها جواز خروج بعض البدن أي بدن المعتكف من المسجد، فلو أن المعتكف أطل من الباب ينظر هل حول المسجد أحد أو ليدعو شخصا انصرف من عنده وطلع رأسه ولكن قدميه في المسجد فلا بأس. دليله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف، ومنها أنه لا حرج على المعتكف في التجمل لا بثيابه ولا بشعره، المهم أنه لا حرج عليه، فلا يقال ينبغي للمعتكف أن يبقى على ثوبه من أول ليلة، لن نقول غير والبس الثوب الجميل، لأنه لا دخل للثياب في الاعتكاف. ومنها حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، لأن مناولته رأسه لزوجته يوجب المحبة والإلفة وعدم الكلفة بينهما، وإلا فمن الممكن أن الرجل يرجل رأسه، وهذا كنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، قال وليغترفا جميعا، لأنه إذا جلس الرجل والمرأة في الحمام جميعا يغتسلان فهذا مما يزيد المحبة والإلفة، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، حتى إنه تختلف يده مع يد عائشة رضي الله عنها في الإناء، وحتى يقول كل واحد منهما للآخر دع لي إن أترك شيء من الماء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، فلا يخرج لعيادة مريض، ولا يخرج لتشييع جنازة، ولا يخرج لزيارة قريب، ولا يخرج لصلة رحم، يبقى في المسجد، لأن الاعتكاف سابق على ما ما ما ما, ما طرأ، فهو أحق بالمراعاة. وهنا نقول خروج المعتكف من المعتكف على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا يجوز مطلقا لكونه منافيا للاعتكاف، والثاني ما يجوز مطلقا وهو ما تدعو إليه حاجة الإنسان البدنية أو الدينية، والثالث ما يجوز إن شرط ولا يجوز إن لم يشترط. كم الأقسام؟ ثلاثة. الأول ما لا يجوز مطلقا سواء شرط أم لم يشترط، وذلك ما ينافي الاعتكاف، كما لو شرط المعتكف أن يخرج للبيع والشراء أو يخرج ليستمتع بامرأته أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز حتى لو اشترط. فإن خرج ولو كان قد اشترطه بطل الاعتكاف لأنه ينافي الاعتكاف تماما. الثاني ما يجوز مطلقا بلا شرط وهو ما تدعو الحاجة إليه بدنيا أو دينيا. أما البدني فالإنسان محتاج إلى أكل وشرب، محتاج إلى قضاء الحاجة، محتاج إلى أن يبرد جسمه عند الغم والحر الشديد، فمحتاج إلى زيادة الثوب إذا كان الجو باردا. نقول هنا يخرج أو لا يخرج؟ يخرج سواء شرطه أم لم يشترط. هذا الذي ذكرته مثال أمثلة للاحتياج البدني. الاحتياج الشرعي أن يكون على المعتكف جنابة يحتلم في الليل فيجب عليه الغسل، لا نقول لا تخرج تيمم ولا تخرج، بل نقول يجب أن تخرج لتغتسل ثم تعود. وإذا جوزنا أن يخرج الاغتسال هل نقول يجب أن يغتسل بأدنى حمام إلى المسجد أو له أن يذهب إلى بيته ولو بعد ويغتسل فيه؟ الثاني لأنه لما جاز الخروج من المسجد صار لا فرق بين القريب والبعيد. ونظيره ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن المرأة المحادة يلزمها أن تبقى في البيت، فإذا جاز لها الخروج من البيت لضرورة جاز أن تعتد حيث ما شاءت، ولا نقول يجب أن تعتد بأقرب البيوت إلى بيتها الأول. طيب، هل الوضوء من الحوائج الشرعية؟ نعم إذا كان المسجد ما فيه مضاءة فإنه لا بد أن يخرج يتوضأ. القسم الثالث ما يجوز إذا اشترط وهو ما فيه مقصود شرعي، فهذا يجوز إذا اشترط ولا يجوز بغير اشتراط، مثل عيادة المريض، زيارة القريب، تشييع الجنازة، طلب العلم وما أشبه هذا، على أن في النفس شيء من طلب العلم، يعني إذا شرط أن يخرج لطلب العلم. لأننا نقول أيام رمضان عند كثير من السلف ليست أياما لطلب العلم، بل هم يتفرعون للعبادة. فهذه أقسام الخروج من المعتكف، لا يدخل بيتها إلا لحاجة إذا كان معتكفا. طيب، لو فرضنا أن الرجل خرج من المسجد لحاجة إلى بيته وفي البيت مريض، هل يسأل المريض عن حاله وهو مار أو لا يسأل؟ يسأل المريض. وهل يبقى عنده زمنا طويلا؟ لا، إلا بشرط، لأن عيادة المريض هي من الأمور التي تجوز عند الاشتراط. متفق عليه واللفظ البخاري. بقي علينا أن نقول اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي شاء الله. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. قولها رضي الله عنها السنة المعتكف. قال علماء الحديث: إذا قال الصحابي السنة كذا فله حكم الرفع، إلا إذا علمنا أنه استنبط استنباطا فيكون رأيا له. وقولها أن لا يعود مريضا، إذا كان السنة لا يعود مريضا فالسنة أن يبقى في المسجد. وطيب يعود مريضا، يقال زار الرجل صديقه وعاد الرجل المريض، فيفرقون بين العيادة والزيارة. وسبب ذلك أن زيارة المريض تسمى عيادة لأن الإنسان مطلوب منه أن يعاود زيارة المريض، أن يعاود، ولهذا قيل عيادة. والزيارة يكتفى بواحدة، وربما إذا زرت تثقل على المزور ويقول بارك الله من زار وخفف، يعني أخرج ولا تعود. لكن المريض بالعكس، فلهذا يفرق بين عيادة وزيارة. أنا لو قلت لي سأزور فلان المريض، عرفت أنك ما أنت بعائد مرة ثانية. لكن يقول سأعود المريض، عرفنا أنك قد وطنت نفسك على أن تكرر العيادة، فينبغي للإنسان أن يعرف الفرق بين هذا وهذا. وقوله مريضا، المريض معروف هو معتل الصحة، سواء في البدن عموما أو في بعض أجزاء البدن. مثال البدن عموما الإرهاق، السخونة، التقيؤ وما أشبه ذلك كثير. مثال الخاص رجل فيه كسر في يده أو رجله، وجع في عينه، وجع في ضرسه. وضابط المريض الذي يعاد هو الذي يحتجب عن الناس، أما المريض الذي يخرج إلى الناس فهذا لا يعاد لأنه غير مختفي عن الناس. ولا يشهد جنازة أو جنازة، بعض اللغويين يقول إنه يجوز الوجهان، جنازة وجنازة، وبعضهم يفرق يقول الجنازة بالفتح الميت، والجنازة بالكسر النعش. وتعليل هذا واضح، لأن الميت فوق النعش، فكان من حقه أن تفتح الجيب للاستعلاء، والنعش جنازة لأنه أسفل. ولا يشهد جنازة، نعم. ولا يمس امرأة ولو بالسلام، ويحتمل أن المراد به الجماع. وأما لا يباشرها فالمراد مباشرة التلذذ. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، لا بد أي لا مناص ولا مفر منه، كالبول والغائط والأكل والشرب وما أشبه هذا. ولا اعتكاف إلا بصوم، تقول عائشة من السنة أن لا اعتكاف إلا بصوم، وذلك لأن الاعتكاف إنما ورد في العشر الأواخر من رمضان. وسيأتي إن شاء الله في بيان الاستنباط حكم هذه المسألة. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، مسجد جامع بالتنوين، يعني لا اعتكاف إلا في مسجد جامع يجتمع فيه الناس، أما مسجد البيت أو المسجد المهجور فلا اعتكاف فيه. لأنه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة لازم من ذلك أحد أمرين: إما أن يخرج في اليوم 5 مرات للجماعة وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف، وإما أن يدع الجماعة فيقع في الإثم. فلذلك نقول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود: ولا بأس برجاله. انت الوقت ان شاء الله يأتي الكلام عليه. انت نعم ايش الدرس كله ولا الأسئلة؟ ننظر للساعة، الساعة نعم الساعة 2 نحن يعني انتهى الوقت. نعم يأتينا إن شاء الله كلام. طيب يلا يا أخي. قالوا أن توسعوا في الاعتكاف أصبحوا يبنون بيوتا في البر، في البر يعتكفون فيها ويقولون أنه يأتيهم أشياء مثل حية وكذا. تعتكف معهم؟ لا ها. في اعتكافهم يرون من هذه الأشياء حية. مش الفائدة من رؤيته؟ لا لا بد لا بد هناك اعتقاد. ربما يحدثون بقصة دبي صومعة. هؤلاء إذا خرجوا من الاعتقاد يعني يخبرون أشياء الغيبة في المستقبل. إيش الغيب؟ نعم إذا خرجوا يقولون مثلا المطر ينزل بكذا. يعني هؤلاء لا شك في ضلالهم وبدعتهم وأن اعتكافهم ليس بشر. وإن ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفر. بينما الناس يعتقدون فيهم الناس هؤلاء يعني ما حكم هؤلاء؟ أقول إذا ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفر يعني مكذبون لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة إذا نظرت تعتكف. نعم. فلما جاءت إلى المسجد الحرام وجدت فيه ما فيه من الاختلاط. نعم. فانتهت عن يعني الاعتكاف. أي نعم. طيب. والسؤال. هل يجب عليها يعني كفارة؟ أي يجب عليها كفارة. كفر كفارة يمين. ويجب عليها أن لا تفل. لا يعني ما إذا كان فيه مفسدة ما فيش ما يجوز. نعم. زمان هذا كثر في رمضان الدعوات للإفطار الى الجماعه والاقارب. وشلون كثر الدعوات للإفطار؟ اي نعم يعني يقول افطر معنا. اي نعم يعني كثر بين الاقارب والجماعه. طيب هذا زين. طيب بالنسبه للمعتكف اي نعم هل هو يجيب الدعوه خاصه اذا كان يوميا مثلا واذا ما اجاب يكون شيء في صدر الداعي؟ لا يعذرون ابدا المعتكف يعذرون ولا يجيب. إيه العوام يلقمون حجرا يكفون. نعم ارفع يدك. نعم نعم نعم بعد الصلاة يقول يا جماعة المسجد ربما يكون قيام المباح. يقول ايش؟ سام معتكف. نعم بعد صلاة القيام يقول لي يا جماعة المسجد تكلمنا معك في قيام المباح. اي نعم ربما يكون ضار السلم. لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع أهله كما في قصة الصفية وهي معروفة. نعم سورة المسجد الخارج. ها؟ سورة المسجد الخارج هل يكون معتكف يعني يأخذ شخص خارج المسجد؟ ما أحاط به الجدار فهو من المسجد وإن لم يكن مثقفا. عبد الله ايش ايش لا لا قطع السنه الا اذا كان نذرا كان ناذرا فقد فعل المحرم. واما اذا كان سنه فالسنه كما تعرف لا يأثم الانسان بقطعه. نعم اللي وراء اللي جنبك. نعم نعم لكن قال الظاهر إذا كان يأتى له بطعام من بيته إلى منة عليه فإنه لا يجوز أن يخرج لأنه ليس له داعي. لكن إذا منع من دخول المسجد الذي فيه اللحم والدهن من دخول الطعام هذا في المسجد فهو عذر أن يخرج. نعم لا فرق بين الملاصق والبعيد. فذكرنا لكم قبل قليل أنه حتى لا يلزمها أن لا يلزم أن يجلس في أقرب المطعم. نعم ما هو قال قياس عشر المقترح. نعم ها المسجد ليس بجوبة ليس بجامع. نعم وكان هذا إمام الجامع إمام هذا المسجد مدير الجامع هل أدون إذا استحسن فإذا انتهى من صلاته جماعته وهذا المسجد الآخر يتأخر فيذهب يؤمن معهم. لا ما يجوز إلا الواجب إلا الواجب الجمعة لا بد يخرج لها. هي نعم يبقى. يلا يا فيصل. بالنسبة في رمضان المرأة قلنا أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. وأعظم ما يتقرب لله بعد التوحيد الصلاة. فهل كنت في بيتها والتعبد أفضل من أن تعتكف؟ تعتكف نعم أو نعم عن حرص الناس من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول منع زوجاته أن يعتكف وأمر بنطل أخبيه لكن بعد موته اعتكفنا. ويقال الفرق إن الاعتكاف ما يصح إلا بالمسجد بخلاف الصلوات الأخرى فتصح في المسجد وغير المسجد. لذلك نقول صلاتها في بيتها أفضل ولو في المسجد الحرام والفرق ظاهر. وليد إيش إيش نعم المساجد بارك الله فيه الصلاة زمنها قصير أي عام كل عام كل عام يؤخذ بعمومه. والرسول يقول لا تمنعون مساجد الله يعني في الصلاة. أفهمت؟ طيب. نعم. اي نعم الدليل عموم حديث رباعة بنت الزبير ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لها في الحج ان لك على ربك ما استثنيت. وهذا الاستثناء فيه مصلحه ولهذا قلنا لو استثنى شيئا ينافي الاعتكاف ما صح. نعم ارفع يدك. ها ايش نعم لا ما يذهب إلى بيته ولا سواء قريب أو بعيد لأنه الآن ما هو في حاجة. نعم إيش نعم ما في شيء يعني على انه في شباب الحي اتفقوا على ان يعتكفوا في هذا المسجد ما في لا باس به. الفرق ظاهر لان هذا مختص بالمسجد وجرت به العادة. نعم. نعم. فبعض يقفل على هذا الشيء مثلا في الايام الاخيره من الاعتكاف يقول الشراء لو بالعيد. نعم. وهذا يحصل كثير وقد حصلت عنه. فما الحكم في ذلك؟ اليس هذا من الحاجيات؟ وكل عنده شيء ما يلبس. اجل لا لا يخرج. نعم. ايش؟ الائمه. نعم. 10 اواخر كل الليل. ها؟ لا يحجون كل الليل. نعم. هذا يعني لو الانسان بعد التراجع الأول إنه يصلي أو نجلس أنا أرى إنه الإنسان اللي يتبع إمام المسجد حتى يصلي وينتهي أفضل أفضل من أن يحيي الليل كله لأنه سابع حتى بالعشر. نعم. أين أنت؟ أخبار أحسن الله عليكم. أنا الاعتكاف العشر أجره عظيم. أولا أثبت لي أن أجره عظيم. أثبت. أي حسنت فعل بس. على كل حال نرجع سؤالك إن شاء الله لا يتلثي احفظه بس شيل عدها العظيم ولا طيب ولا في أجر. نعم انتهى. السنة عن المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج فلا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا من استنجاب. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقت واحده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقت واحده أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في بقية الاعتكاف حديث عائشة رضي الله عنها قالت السنة أن لا يعتكف السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. تقدم الكلام على هذا وقلنا أن هذا لا يجوز للمعتكف ولو كان أدنى قريب إليه أن يعوده أو أن يشهد جنازته. وذكرنا أنه إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه فلا بأس. ولقائل أن يقول ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك وملكه؟ فالجواب هو عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير حين أخبرته أنها تريد الحج وأنها شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبسته فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا كان هذا في الحج الذي هو آكد من غيره في الإتمام فما دونه من باب أولى. ثم إن هذا مقصود شرع، ولهذا لو اشترط في اعتكافه أن يخرج إلى عمله الوظيفي أو إلى تجارته أو ما أشبه ذلك لم يصح الشرط، لأنه ينافي الاعتكاف وليس مقصودا شرعيا، بل الموظف يأخذ مقابل عمله مكافأة فهو شبيه بالأجرة. قالت رضي الله عنها ولا يمس امرأة ولا يباشرها، لقوله تعالى فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمس نوعان، مس لغير الشهوة فهذا لا بأس به، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج رأسه إلى عائشة ترجله، والغالب أنها لا تخلو المس. وأما إذا كان للشهوة فإنه من مقدمات الجماع المنهي عنه، وكل ما كان من مقدمات الشيء المنهي عنه وهو قريب أن يكون وسيلة فإنه ينهى عنه. قال ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه لهم لا يخرج لحاجة أي حاجة تكون إلا لما لا بد منه. مثال ذلك نعم. وقد ذكرنا أن الذي لا بد منه نوعان: شرعي وحس. الشرعي كالغسل للجنابة مثلا، والغسل لصلاة الجمعة على القول بوجوبه. وأما الحسي فهو الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن عندهم من يأتي بهما، وكذلك لقضاء الحاجة. فإن قال قائل: هل من ذلك أن يخرج إلى الشارع ليتصل بأهله؟ فالجواب لا، إلا أن يكون هناك ضرورة فلا بأس، أما بدون ضرورة لا يجوز. فإن اشترط أن يخرج إلى أهله، نعم إلى السوق يكلم أهله، نظرنا إذا كان هناك حاجة فلا بأس، وإلا فلا. قال: ولا اعتكاف إلا بصوم. تقوله عائشة رضي الله عنها أنه لا يعتكف الإنسان إلا وهو صائم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يشترط للاعتكاف أن يكون المعتكف صائما أو لا يشترط؟ فمنهم من اشترط أن يكون صائما كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا بد في الاعتكاف من الصوم، واستدل بهذا الحديث وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم إلا في العشر التي قضاها في شوال. وبعضهم يقول الصوم ليس بشرط لكنه أكمل وأفضل أن يكون صائما، وهذا هو الأرجح، أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم لكن إذا كان صائما فهو أفضل. فإن قال قائل: أنتم تقولون إنه لا يستحب الاعتكاف إلا في العشر الأواخر، قلنا نعم نقول بهذا، ولكن لا نشترط أن يكون الإنسان صائما، قد يكون الإنسان في حال يجوز له أن يفطر، كالكبير الذي أفطر لأنه لا يستطيع الصوم، نقول لو أراد هذا الكبير أن يعتكف فلا مانع. وإذا قلنا لا بد من الصوم فإن اعتكافه لا يصح، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. في مسجد جامع، هل المراد جامع جمعة أو جامع جماعة؟ نعم الثاني، الثاني. لا اعتكاف إلا في مسجد يعني تقام فيه الجماعة، فخرج بذلك مصلى الإنسان في بيته والمصليات التي في الدوائر وما أشبهها، فهذه ليست مساجد أصلا، وليست جوامع إلا عند المصادفة والمناسبة. ولكن العلماء قالوا الأفضل أن يعتكف في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه الجمعة. إذا تخلل اعتكافه جمعة، ومعلوم أنه إذا اعتكف كل العشر الأواخر فسوف تتخلل اعتكافه جمعة، وعلوا أنه أفضل، قالوا لأنه تصلى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وغير الجامع ينقص صلاته، ينقص صلاته وهي صلاة الجمعة. ثانيا أنه إذا لم يكن في مسجد تصلى فيه الجمعة لازم من ذلك أن يخرج من معتكفه، وهذا صحيح. فإن عين مسجدا تقام فيه الجمعة بالنذر وجب أن يعتكف فيه، رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، آخره قول ولا اعتكاف إلا بصوم إلى آخر، فالراجح وقف. ومعنى وقفه أنه من قول عائشة رضي الله عنها، فلا يحكم له بحكم الرفع. ثم هنا مسألة ظهرت أخيرا، وهي أن من بعض المتأخرين من قال إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وأجلبوا وأقنبوا، واستدلوا بما لا دليل فيه، استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه أنه أتى إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته في الكوفة وقال له إن قوما عكوف بين بيتك وبيت أبي موسى، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فقاله المسعود لعلك نسيت وذكر، لعلك نسيت وذكر، يعني هذا لا شك أنه نوع من التعليل، أو علم أو ظننت فعلم، أو كلمة النحو، يعني أنك لم تفقه معنى الحديث. وهذا تعليل من ابن مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ، ومن ناحية الفقه والفهم. وهذا أول من يعلل الصحابي، والصواب أنه ضعيف. فإن صح سندا حمل على أن المراد لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاث لأنها أفضل المساجد. فإذا قال قائل أنتم بهذا تنقضون قاعدتكم بأن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال، فما الذي حملكم على أن يكون النفي هنا نفي الكمال؟ قلنا حملنا على هذا أولا عمل المسلمين، فإنك لا تكاد تبحث في المسألة إلا وجدت المسلمين يحكمون بالاعتكاف في كل مسجد. هذه واحدة. ثانيا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هل الأصل في أل أن تكون للعموم أو للعهد؟ للعموم، هذا الأصل. ثم سبحان الله ينهى الله تعالى في القرآن أنتم عاكفون في المساجد، ينهى عن المباشرة في المساجد، ثم نقول يحمل هذا العموم الذي لا يساوي عشر شار المساجد على ثلاثة فقط، يعني كأننا حملنا الآية على إيش؟ على القليل النادر، وهذا خلاف العموم والشمول في القرآن الكريم. فالصواب بلا شك ما عليه أهل العلم كافة إلا من ندر أن الاعتكاف جائز وصحيح في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة بلا استثناء. دليلنا في ذلك العموم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الدليل الثاني أن حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة علله أولا علله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يرى الناس من أصحابه يعتكفون في المساجد في الكوفة ويقرهم على هذا، ويقول لحذيفة رضي الله عنه لعلك نسيت وذكر، أو كلمة معناها أنهم علموا ما لم تعلم. نبهنا على ذلك لأن هذا القول إذا رأى بعض الشباب من تكلم فيه أو بحث فيه ظن أن له جانبا من الصحة، ثم أخذوا يثبطون الناس عن الاعتكاف في مساجدهم، فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا إلا الثلاث، وهذا يؤدي إلى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاء إثباتها في السنة النبوية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا خلاف الحديث السابق، ليس على المعتكف صيام، يعني لو نظر الإنسان أن يعتكف في مسجد من المساجد فليس عليه الصيام إلا أن يجعله على نفسه، مثل أن يقول لله علي أن أعتكف صائما في هذا المسجد عشرة أيام، هنا جعله على نفسه. كيف ذلك يا ابن هارون؟ كيف جعله واجبا عليه؟ نظر إيش طيب كيف نعرف انه المراد جمعه؟ وش وجهه؟ لان صائما حال من فاعل اعتكف اللي اي اعتكف في حال الصيام. طيب ومثله قال ان اصوم معتكفا فيجعل الاعتكاف شرطا في الصوم، فاذا جعله على نفسه فقد الزم نفسه بطاعه، ومن نهى ان يطيع الله فليطيع. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه ايضا، فيكون هذا من قول ابن عباس، ولكنه قول موفق للصواب، وان المعتكف لازم الصوم الا ان يجعله على نفسه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا من اصحاب ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اروا ليله القدر، اروا اي في المنام ليله القدر، هذا صرح فيها في المنام في السبع الاواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. متفق عليه. هذا الحديث فيه السياق والحديث في ليله القدر. ليله القدر وصفها الله تعالى باوصاف عظيمه وعظمها وفخمها، وسميت ليله القدر اما لشرفها، والقدر هو الشرف كما يقول القائل مالك قدر عندي يعني مالك قيمه، واما من التقدير لانه يقدر فيها ما يكون في السنه، واما منهما جميعا لانه لا منافاه بينهما، واللفظ ايش يحتمله صالح لهذا وهذا. هذه الليله وصفها الله عز وجل لانها مباركه، فقال في انا انزلناه في ليله مباركه، ووصفها بانه يفرق فيها كل امر حكيم، يعني كل امر من امور الله لا من اوامره، من امور الله يفرق يفصل ويبين. ووصفها بانها عظيمه في قوله انا انزلناه في ليله القدر. وما ادراك ما ليله القدر؟ ما هنا التفخيم؟ استفهام بما التفخيم. ليله القدر خير من الف شهر، اي العمل فيها خير من العمل في الف شهر مع قلته. ثم بين ما يحدث فيها فقال تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم، اي رب الملائكه، من كل امر، اي بكل امر، لكن ليس كل الامور بل من تنزل الملائكه والروح وهو جبريل في هذه الليله من كل امر، اي بكل امر من اوامر الله، لكنه ليس كل الاوامر لان من للتبعيض. سلام هي، سلام هي مبتدا وخبر، الخبر مقدم، يعني هي سلام، فيه السلامه من كل شر، ولها علامات مذكوره في السنه حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، وفي قوله حتى مطلع الفجر اشاره الى ان الليل الشرعيه ينتهي بطلوع الفجر. هذه الليله عظيمه ولها علامات، منها شدة الضوء والنور، وهذا لا نطلع عليه في وقت الحاضر ما دامت هذه الأنوار ساطعة ولا نحس به، لكن فيما قبل لما كانت البلاد ليس فيها أنوار تميز ليلة القدر عن غيرها ميزة بينة واضحة، كأنما هي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. ومنها راحة المؤمن واطمئنان قلبه وانشراح صدره وتوفيقه للدعاء والذكر، وهذه من الله عز وجل ما هي باختيار الإنسان. ومنها حضور القلب في القيام، لأن القيام له خاصية في ليلة القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في علامه اخرى لكنها بعد انتهاء الليل، وهي طلوع الشمس، فانها تطلع صافيه ليس لها شعاع. وهذا يستفيد منه المرء بان يزداد فرحا اذا كان قد وفق في تلك الليله للقيام والعمل الصالح. ثم ان ليله القدر في رمضان بلا شك، والدليل على هذا مركب من دليلين. الاول قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والثاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهنا نعلم أن ليلة القدر ولا بد في رمضان، وهذا لا أشكال فيه. ثم إنها كانت تحتمل أن يكون في الأول منها والأوسط، وفي الأخير استقرت في العشر الأواخر من ليلة 23 إلى آخر ليلة. كل ليلة من هذه الليالي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. وهل هي معينة؟ الصواب أنها ليست معينة، لكن أرجى صح بعض الليالي أرجى من بعض. وأما أنها معينة بليلة واحدة فلا، ولا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا بهذا القول أنها غير معينة. الآن عندك طيب أنها غير معينة تتنقل، والله سبحانه وتعالى له حكمة في تنقلها حتى لا يعتاد الناس أن يقوموا تلك الليلة المعينة ولا يقوم غيرها، فلله حكمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح الحديث وما بعده. نعم. إذا حرض الإنسان أمر ضروري لم يشترك ثم خرج بالضرورة، هل يبطل الاعتكاف أم أنه بالضرورة يبطل؟ لا، يبطل الاعتكاف. يبطل الاعتكاف فإن كان نذرا انقطع الاعتكاف، وإن كان نفلا فهو ينوي الاعتكاف من جديد. ينوي الاعتكاف من جديد. نعم. أما المسنون فأقله العشر كلها، وأما غير المسنون فيجزئ اليوم أو الليلة. ولكن ها هنا مسألة نبهتهم عليها من قبل: هل يسن لمن أراد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه؟ سبق أن بعض العلماء قال بذلك، وأن هذا قول ضعيف جدا، وأن الصواب أنه لا ينوي، لأن الاعتكاف شرع سنة. لو كان الإنسان إذا أراد المسجد ينوي الاعتكاف لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين، ما يتركه هملا. ولقد ذكر الرجل يجيء مبكرا في الساعة الأولى ليوم الجمعة، ومع ذلك لم يقل إنوي الاعتكاف. وليس لنا أن نستدل بالأقيس في باب العبادات أبدا. ها؟ لا، غير المسنون. ظاهر حديث عمر أنه ولو يوم أو ليلة. نعم. يقول بعض الناس أن من علامة ليلة القدر نزول المطر. أي. لا، هذا غير صحيح. لكن صادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أولي ليلة القدر، وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فأمطرت السماء تلك الليلة وصلى الفجر على الماء والطين. لكن هو عالم. نعم. نعم. اي نعم، له ان يخرج مبكرا لان هذا تابع للصلاه. نعم. ايه الواقع، هذا من الواقع. وأما الإضافة نعم، لأنه إذا نزلت الملائكة، الملائكة لا تنزل إلا بالخير والنور. نعم امشي. نعم نعم. الله يا أخي أنا أتوقف في هذا الواقع، أني أتوقف، يعني هذه السنة جاءت جملة واحدة، يعني ليس كل يوم على انفراد، حتى نقول كما يقول العوام من صام يوم حصل أجر. جاءت السنة باعتكاف العشر كلها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها لما فاتت. وأنا أتوقف في هذا، لكني ما أمنع ولا أقول للناس لا تعتكفوا إذا كان لم يحصل لكم شغل، لم يحصل لكم فراغ إلا من 25 فأقل. ما أقول للناس لا تعتكفوا، يعني أخشى أن أمنعهم شيئا يثابون عليه، لكني لا أجزم بأنه يعطى ثواب نصف المعتكف، يعطى نصف ثواب المعتكف. لأن هذه عبادة وردت في زمن معين على صفة معينة. نعم. نعم. لا لا يصوم أبدا. ذكرنا في لا تقدم رمضان أن نهي التحريم إلا إذا كان صوم يصومه. هذه ما هذه ورد استثناء، وهذه ما ورد استثناء. النهي عن صوم العيدين ما ورد فيه الاستثناء. وأما تقدم رمضان أو النهي عن الجمعة عن إفرادها ففيه استثناء. نعم نعم نعم ها الجمعة عيد، وإذا كان صوم يصومه يعني توجه طيب ما نقيس عليه إذا كان ما نقيس، لأن الجمعة يتكرر ولو قلنا بتحريمه